نقول وقفنا عنده ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الأمور التي يشتبه علينا علمها نردها إلى أهل العلم. طيب الكلام في الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ وابن القيم يقول هذا من أحكم المحكمات. ابن القيم يقول هو من أحكم المحكمات، وهذا كلام صحيح أيضا، فهو من أحكم المحكمات من جهة إثبات الصفة للرب. فكل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فالواجب إثباتها للرب تبارك وتعالى، وأما كيفية الصفة فهو المتشابه. يبقى وجود الصفة ومعنى الصفة محكم، الصفة ومعناه، ولذا هل نفوض في المعنى؟ لا، لكن بالنسبة للكيفية متشابه. إذن الصفة نفسها من المحكم، معناها من المحكم، أما كيفيتها فمن المتشابه. فالاستواء صفة من صفات الرب جل وعلا، ثبوت الصفة محكم، ومعنى الصفة محكم أنه العلو والارتفاع، وأما الكيفية لتعلقها بالغيب صارت متشابهة. فالمتشابه ما تعلق بكيفية الغيبيات، المتشابه ما تعلق بكيفية الغيبيات عموما لا تخصيصا، لأن من جهة التخصيص هناك من الغيب ما هو معلوم لفئة. فلو قلت مثلا ما يتعلق بالملائكة بالنسبة لنا غيب، طيب بالنسبة للملائكة ليس غيبا. ما يتعلق بالجن بالنسبة لنا، طيب ما يتعلق بالجن بالنسبة للملائكة ليس غيب، ليس غيب، بل الملائكة تعرف الجن معرفة جيدة جدا، وتراهم وتطاردهم، وتفر الجن من شياطينهم حين يرون الملائكة فيعرفونهم جيدا. لكن بالنسبة لنا كل من الجن والملائكة غيب. أما فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى فهي من الغيب، هي أيضا من الغيب. قبض الأرواح لملك الموت مخلوق ومعلوم له، تمام معلوم له، ولكن ليس معلوما لنا فهو بالنسبة لنا غيب. يبقى بالنسبة لصفات الرب هي جزء من الغيب وليست كل الغيب، لأن الغيب منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. الغيب غير المخلوق هو ما يتعلق بالرب وصفاته، الغيب غير المخلوق ما يتعلق بالرب وبصفاته تبارك وتعالى. هذه الصفات بالنسبة لنا محكمة ومتشابهة، هي من أحكم المحكم كما قال ابن القيم، قصده تعلق بإثبات الصفة ومعناه. وأما هي من المتشابه في مسألة الكيفية فنردها إلى المحكم. جميع المتشابهات ترد إلى المحكمات، والمحكمات عندنا في مسائل صفات الرب ثلاثة التي يرد إليها. أولا قوله ليس كمثله شيء، ثانيا قوله هل تعلم له سميا، ثالثا قوله آخر الآية ولم يكن له كفوا أحد. هذه الثلاثة هي المحكمة التي ترد إليها جميع المتشابهات في الصفات، جميع المتشابهات في الصفات. فإذا قلت لك إن الله هو العزيز، تقول العزيز من أحكم المحكمات ثبوتا للرب عز وجل ومعنى العزة. وأما كيفية عزة الله تبارك وتعالى فهذه الكيفية نحلها على ليس كمثله شيء. فإذا هناك محكم هناك متشابه، فنقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. والمشتبه علينا علمه، علينا علمه هو الغيب، كل الغيب، ورأسه صفات الرب عز وجل، لكن كل الغيب مشتبه علينا، كل الغيب، الجن والملائكة وقبض الأرواح وكيفية سريان الروح في جسد الإنسان، والجنة والنار وما في الجنة وما في النار، سدرة المنتهى والعرش والكرسي، كل هذا بالنسبة لنا غيب، منقسم إلى قسمين مخلوق وغير مخلوق. فهذا كله نرد علمه إلى الله عز وجل. قال وأما ما اشتبه علينا ف في فهم المعاني وغيره وتنزيل أحكام فيرد إلى العالم، يرد إلى العالم، لأنه ممكن أحتار أنا، يا ترى المطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ممكن أحتار هل هي القروء بمعنى الأطهار أم الحيضات، فهنا أرجع إلى أهل العلم. ولا نتبع الهوى في شيء، لأن الله قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا بمفهوم المخالفة يجوز الإنسان أن يتبع هواه إذا كان بهدى من الله، ولأن الهوى إذا كان الهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هوى وهدى، هذا هوى وهدى، وكل ما يهواه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فالله عز وجل سار على هواه، يعني أنزل أشياء على هوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الهوى كان هدى وليس لأن. ولذا قالت عائشة ما رأيت إلا أن الله يسارع في هواك، يعني يسارع ربنا جل في إنزال ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهواه هوى النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع لما جاء هو به، ولذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش هواه تبعا. فإذا كان هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع الهوى أو الهدى؟ الهدى. وأما إذا اتبعت ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت متبع للهوى لا للهدى. واضح هكذا؟ ولذا لما أمروا بالسجود لآدم اتبع الملائكة أهواءهم واتبع إبليس هواه، فأما الملائكة اتبعوا أهواءهم لأن هواهم كانت تبعا لما أراده الله عز وجل فسجدوا لأن هواهم مع الهدى، وأما الملائكة وأما إبليس فاتبع هواه هو الذي ليس مع الهدى، ولكن هواه كان العناد والاستكبار. كده واضحة؟ ولذا قلت لك إن العقل الصريح هو ما استكان للنقل الصحيح، لأن العقل الصريح مخلوق والهدي الرباني نزل لهداية هذا العقل، فإذا العقل اتبع هذا النقل الصحيح استقام هذا العقل وصار صريحا، وأما إذا العقل أراد أنه يعلو على النقل فسيتحول إلى هوى. فهنا لما أمر الله بالسجود العقل الصريح يقول أطع ربك اسجد، العقل غير الصريح يقول انظر إلى نفسك أنت مخلوق من نار ومخلوق من طين، فاتبع إبليس هواه فعاند واستكبر. ففي كل أمر لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنت أردت اتباع الهدى فعقلك صريح، وإذا اتبعت غير النقل الرباني الصحيح فعقلك ليس بصريح بل عقلك هو عبارة عن هوى. فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإن اتباع الهوى مقيد ولا مطلق؟ مقيد باتباع. نعم. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، إذن هناك من يجادل بإيش؟ بعلم، فالمجادلة بعلم محمودة، محمودة إذا كان الغرض الوصول إلى الحق، المجادلة بالعلم محمودة إذا كان الغرض الوصول إلى الحق، أما المجادلة بعلم وليس المقصود الوصول إلى الحق وإنما المقصود إعلاء النفس فهذه حرام أيضا. يعني أنت ممكن تكون عندك علم بمسألة وتجادل غيرك الجاهل بها، ولكن ليس قصدك من الجدال أن تعلمه أو أن ترشده أو أن تنصحه، وإنما القصد من الجدال يعرف من أنت ومن هو، فهنا تكون الطامة، هنا تكون الطامة. فيجب إيقاف الجدال في الناحيتين، إذا كان الجدال بالهوى فإنه يقف، وإذا كان الجدال ليس لنصرة الحق فلنتوقف عنه. ماشي. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، ما السلطان؟ حجة، كل سوء الحجة، بغير سلطان أتاهم، إذن الحجة هي التي تكون أتت، يعني نقلا، يعني قرآن أو سنة، كبر مقتا عند الله. إذن الذين يجادلون في آيات الله بسلطان لم يكبر مقتا عند الله بل يرضاه الله عز وجل. فالجدال بالسلطان نعم، يعني الجدال بالحجة نعم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وخلي بالك أن معظم كلمة آمنوا معناها علم، معظم كلمة آمنوا معناها عملوا، لكن لما تيجي تنزلها يبقى لابد من أن تنتظم في قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، وكل هذا لا يمكن أن يوجد إلا بالعلم، صح ولا لا؟ كيف القلب يقول ما لا يعلم، وكيف القلب يعمل بما لا يعلم، وكيف اللسان ينطق بما لا يعلم؟ لازم يسبق كل ما كل أركان الإيمان الأربعة يسبقه إيش؟ العلم. أركان الإيمان الأربعة يسبقه العلم. طيب، قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من المتكبر؟ لا، من هو المتكبر؟ ما أعرض عن الحق، الكبر بطر الناس وغمط الحق. فالمتكبر هو من أعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبار يؤذي الناس. فهناك متكبر ليس بجبار، وهناك متكبر جبار. فرعون كان متكبرا جبارا، وقارون كان متكبرا ليس جبارا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة مثل الشرك، سحر، صح، الزنا، وأكل مال يتيم، والتولي يوم الزحف، والكذب، والفواحش الباطنة الحسد والغيرة والشك والعياذ بالله. قال والإثم والبغي بغير الحق. إذن هناك بغي بحق يجوز؟ بغي بحق نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شرك بلا حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن يفتري الإنسان على الله عز وجل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه. قل الله أعلم بما لبثوا، لأن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كم لبس أهل الكهف؟ في الأول كان بالنسبة لله، بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ غيب. فلذا قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن الآن لو سئلت تقول الله أعلم بما لبثوا؟ ها؟ تقول نعم ولا لا؟ الله أعلم ونحن نعلم؟ لا، لكن نقول نحن قد علمنا الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب، هنا قال قل الله أعلم بما لبثوا، هذا في البداية، انتهى الآن. له غيب السماوات والأرض، الغيب كله لله عز وجل. وقال قل ربي أعلم بعدتهم، هذا دائم. إذا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم عدته خالص، ولا يعلم عدة أهل الكهف على الصحيح إلا الله. فبعض الناس يقول لا هي استقرت الآن، 7 هو ثمنهم كلبه. تقول استقرت فين؟ من قال استقرت؟ ده ربنا بيحكي عن قوله، قال يقولون. هل قالوا أنا أقول؟ إذن هم 7 فعلا وثمنهم كلبهم؟ الله واحد. لأن خلاص ختم الأمر بقول ربي أعلم بعدتهم. فبعض المفسرين يجزم أنهم لأنه يحب الرقم 7 فيجزم بأنهم 7 وثامنهم كلبهم. نقول لا، هذا أحد الأقوال للناس، أما الله لم يبين عدتهم لأنه يعلم عدتهم سبحانه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم تدرجت أقواله إلى 3 أقوال. القول الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم هم مع آبائه، يعني الطفل الكافر مع أبوه في النار. يلا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، هو أعلم يا ترى يؤمنه ولا يكفره، هو أعلم سبحانه. هل هذه نسخت؟ لا، ما نسخ، هي باقية. هو يعفو الله عنهم ويدخلهم مع إبراهيم عليه السلام وهو أعلم بما كانوا عاملين لو بلغ، صح ولا لا؟ فباقية، لكن ليست باقية في الحكم عليهم، وإنما باقية فيما علم الله ماذا كانوا سيفعلون لو بلغوا، وهم لم يبلغوا. قضي الأمر. تمام. حتى الطفل الذي قتله الخضر لم يبلغ، ولن يبلغ، خلاص قضي الأمر، ولن يكون وبلع ولا، خلاص انتهى الأمر، لأن قتله الخضر، خلص عليه، قتل. لكن الله أعلم بما سوف يعلم. فعلم المستقبل وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون لله عز وجل. فهذا من هذا الباب، من ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه ليست منسوخة، ولكن لا نفتي بها، نقول الطفل هذا تحكم عليه بأنه في الجنة وفي النار لا تقول الله أعلم بمكانه عاملي، ولكن تقول هذا الطفل لو عاش أو بلغ ماذا كان سيفعل، تقول الله أعلم كده ماشي. لكنه الآن مات وهو حكم أنه كافر ولكنه في الجنة. فالطفل الكافر إذا مات انفك عنه كفره؟ أجيبه لا، ما انفك عنه كفره ولكن أدخله الله الجنة. ولذا الآن الطفل، الطفل عنده 5 سنوات، بنت عندها 5 سنوات كافرة، دخلنا هجمنا عليهم وقتلنا الكفار، أخذنا هذه البنت كافرة أم مسلمة؟ كافرة، لأن سأعتبرها أنا، لو كانت مسلمة ما اعتبرتها أنا، فهي كافرة. ولكن إذا ماتت ها تدخل الجنة. يبقى أولاد الكفار وهم كفار يدخلون الجنة. لا، هو كفر دنيا وآخرة، ولكن الله عفى عن كفار الأطفال في الآخرة، فهو كفر، فهم كفار ويبقى أنهم كفار، لكن يدخلهم الله الجنة مع إبراهيم عليه السلام. إنما نحن في الدنيا كيف نتعامل معهم؟ على أنهم إيش؟ كفار، فنسترقهم أو لا؟ ها نستعبدهم ولا لا؟ نستعبدهم. لو كانوا مسلمين هل يحق استرقاق المسلم؟ الاسترقاق قاصر على الكافر. نحن لو قتلنا دولة كافرة هل نسترق النساء والأطفال؟ أجيبه. لو قتلنا دولة مسلمة ظالمة معتدية، يعني نفترض أن دولة مثل قطر مثلا أو تركيا وآذت المسلمين، ما نتكلم عن الأولياء المراجعة، هم مثلا أعلنت تركيا الحرب على مصر وقال أردوغان لابد أن أعيد الإخوان بالقوة، والجيش التركي الآن متوجه إلى مصر، سنهزم الجيش المصري وندخل الإخوان ونمكن مرسي من الحكم، فتصدى السيسي ورجال الجيش المصري لهم وقاتلنا أهل تركيا تمام، لأنهم بغاة علينا، فإذا قاتلناهم هل نسترق النساء والأطفال؟ لا، لأنهم مسلمون، ما نسترق الأطفال والنساء، واضح كده. ولو قاتلنا إسرائيل نسترق النساء والأطفال. بالنسبة للأطفال، أطفال اليهود لو قبضنا عليهم نعتبرهم إيش؟ كفارا، ونعتبرهم عبيدا، وإذا ماتوا دخلوا الجنة. اتضحت المسألة لسه؟ نعم. لأن ربنا النبي أبلغنا أنهم مع إبراهيم في الجنة، فخلاص. وده حديث صحيح بخاري ومسلم، ورد في ثلاث مواضع في البخاري، حديث سمرة بن جندب. ما دخل الجنة إيش؟ طب وما؟ لكنهم كفار، ما لا يستعبدهم ليه لما هم على الفطر؟ استرق البيت دي ليه عشان وهي على الفطر؟ يعني أنا خدت بيت إسرائيلية جميلة كده واخدها عبدة جارية عندنا، طب إزاي وهي على الفطر؟ فين هذا؟ شو السن قبل البلوغ؟ كل من هو قبل البلوغ ومات كافر أو مسلم يدخل الجنة. كل من مات قبل بلوغه كافر أو مسلم أو عال كونه كافرا أو مسلما يدخل الجنة طالما مات قبل البلوغ. فهذه رحمة من الله ما لنا علاقة، لكن هو محكوم بإيش؟ بكفره، بكفره. ايوه نعم. ايوه ما حلوين، انت مش حابب يعني ال اذا قاتلناهم كل الاطفال اللي هم دون البلوغ يحرم علينا قتله الا في حالة سأذكر، لكن ناخذهم كلهم عبيدا لنا، يعني مسلمون ويختلط بهم اليهود والنصارى. لابد من لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ربنا اللي قال ذلك. لو بنقاتل دولة كافرة وضمن الجيش الكافر مسلمون أقتل كله، لأن ربنا هو الذي قال لو تزيلوا، يعني لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولذا أسر العباس في معركة بدر، أسر وهو مسلم يكتم إيمان، أسر واتخذ منه الفدي. الجيش التركي مسلمون، نعم. لو قاتلونا وفيهم كفار هل أسترق الكافر؟ لا، لأن الحكم العام أن يقاتل دولة مسلمة بأبيه. وكذلك هم لو أخذوا من عندنا أسرى من الجيش المصري والأسرى نصارى هل يسترقون؟ لا. تاني يبقى الفطر، يبقى الفطرة لا تعارض الحكم بالكفر، كل مولود يولد على الفطرة نعم، لكن أحكم له بأنه مسلم ولا كافر؟ لأن لو حكمت له بالكفر يبقى ليس لي، لو حكمت له بالإسلام يبقى ليس لي أن أسترق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسترقه صلوات الله وسلامه عليه، ومنع القتل في الزقالة. ما بال أناس يتناولون الذرية؟ ليه عمالين تقتلوا الأطفال؟ كانوا بيقتلوا الأطفال. الطفل يجوز قتله لو شارك في القتال، افرض طفل مجلسينه على إطلاق صواريخ، طفل عمال يقاتل أقتله؟ عمال له يعني. والمرأة لو مرأة بتقاتل، يعني الجيش الإسرائيلي فيه نساء أقتلهن ولا أقتلها؟ طبعا أقتلها طبعا. فالطفل وإن ولد على الفطرة لكن محكوم له بالإيش؟ بالكفر إن كان أحد، إن كان من أبوين كافرين. والطفل المسلم مسلم لأنه ولد من أبوين مسلمين وكلاهما على الفطرة، ففي ناحية الفطرة دي ناحية داخلية، لكن الحكم الظاهري إني بعتبره. فالآن لو بنت ترامب خلفت نيلت بنيلة وولدت النهاردة مثلا، الواد المولود ده عنده ساعة كافر ولا مسلم؟ طب مولود على الفطر كافر، كافر ابن كافرة ابن ستين كافر في بعض. اي نعم. طيب نعم، هو متبع للهدى وهو ضلال. لا، انت بتتكلم عن التقليد الان، لا تتكلم عن الاتباع، تتكلم عن التقليد. لما قلتش ضلال، انا لما اقول ضلال انت بتتكلم، نحن نتكلم عن الاتباع وانت تتكلم عن التقليد، وشتان بين التقليد والاتباع. التقليد شيء والاتباع شيء، اتباع شيء تاني خالص. التقليد غير الاتباع. فهنا ربنا بيقول من اتبع ولا من قلد هواه؟ اتبع، اتبع. فالاتباع غير التقليد. التقليد هو أن تقول بقول العالم دون أن تعرف دليله، والاتباع أن تقول بقول العالم مع معرفة دليله. هل يجوز التقليد؟ نعم، يوجد مسائل يجوز فيها التقليد، والأصل في أصول الإسلام التقليد. الأصل في أصول، في أصل أصول الإسلام، أصل الأصول. لأن الصحابة كان إذا نطق واحد من الكفار بالشهادتين كانوا يقبلون من الإسلام أو لا؟ يقبلون من الإسلام. وإن سألت هذا الرجل ربما لا يعلم يعني يوم آخر ولا ملائكة ولا قدر ولا شيء، لكن لا بد أن تقبل مباشرة تقليده لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك في مسائل الجرح والتعديل، هناك مسائل خفية جدا يدركها أئمة الجرح والتعديل، فيقول وثقه يحيى بن معين جرحه أحمد بن حنبل، قد لا تعرف صفة الجرح ولكن تتبع أحمد بن حنبل. ففي كثير من مسائل الجرح والتعديل في الحكم على الأشخاص بيرجع إلى الثقات الراسخين في الجرح والتعديل، ويقلدون أم يتبعون؟ يقلدون، يقلدون. فالتقليد جائز أحيانا، والعامي ليس له إلا التقليد، لكن طالب العلم ليس له إلا الاتباع. فالشيخ الذي يقول فلان خارجي وفلان حدادي، أنت غايتك أن تقول قال عنه الشيخ إنه خارجي وحدادي، ولا تقول أنا أقول خارجي وحدادي. ما أنا بقول ليه تعادي وتقول والله هذا الشيخ قال هكذا. وإذا نبحث عن الدليل، إذا بحثنا دليل وعرفناه وجبت الموالاة، لكن لا تجب الموالاة إلا بعد معرفة الدليل. تمام. ليه بطلعنا برا بعيد خالص عن الموضوع، برا خالص كده؟ خضر. طب ومال ما يطبع الكفر، ما يطبع الكفر؟ ما معظم الأطفال مطبوعين على الكفر، معظم أطفال الكفار مطبوعين على الكفر. أنا بعمله كيف؟ ها كافر مطبوع مع الكفر مطبوع على ورقة بيضة أنا ماليش علاقة أنا بعمله أنه كافر. إيه لو مات قبل البلوغ حتى لو مطبوع على الكفر هيدخل فين؟ يدخل الجنة. ولذا سؤالك هذا سينقلب عليه كلام. هو يقول الطفل أو الغلام الذي قتله الخضر مطبوع على الكفر، وهذا نقل، هو بيقول بنقل. طيب اقلب عليه، هذا الطفل فين الآن؟ مع انه كده انت اللي جاوبته. يبقى حتى الطفل المطبوع على الكفر اذا مات قبل البلوغ او يذهب الى فين؟ الى الجنة. الى الجنة. والله اعلم بما كانوا عاملين. بالنسبة للطفل ده نحن نعلم بما كان يعمل، صح؟ لهذا الطفل عينا. لكن باقي الاطفال الاخرون من كفار اذا ماتوا الله اعلم بما كانوا عاملين ومآلهم او مش مآلهم، اولهم دخول الجنة. قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا حظا أو خطا أو خطأ الرأي سنة للأمة، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يوم أبي جندل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع الكفار، المندوب الأخير للكفار اللي تم التعاقد معه هو سهيل بن عمرو، كان فيه قبله مندوبون آخرون. لما جاء سهيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وقال سهل عليكم أمركم، وهذا من باب التفاؤل بالأسماء والألفاظ وده جائز. وتفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، فكان من ضمن الشروط التي شرطها الكفار بلسان سهيل بن عمرو أن من أتى إليكم منا، يعني من الكفار، من أتى إليكم مسلما تردوه إليه، ومن أتى منكم وكان مسلما كفر وأتى إلينا لا نرده إليكم. فهذا الشرط في ظاهره مجحف، مفيش مساواة، كيف اللي يجينا نرده لكم واللي يجي لكم لا تردوه لنا، كيف هذا؟ فعمر عارض هذا الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط. أولا قبوله بوحي، ثانيا هو أحكم صلى الله عليه وسلم، ثالثا من المعلوم أن من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن يرجع إلى أهل الكفر، وإن رجع كافرا فلا حاجة له، فهذا الشرط ليس فيه أي خسارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أن من أتى مسلما لابد يرد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط شديد جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نص. لكن عمر كان يتضايق من هذا الشرط واعترض كذا مرة، وكان يريد ألا يوافق المسلمون على هذا الشرط. ففي لحظة التفاوض يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، هو كاتب الاتفاق، كاتب الاتفاقية، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا، لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اكتب باسمك اللهم. فقال علي: لا. قال اكتب باسمك اللهم، فكتب علي باسمك اللهم. ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال: ما نعرف، ما لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله. فقال: يا علي امحو كلمة رسول الله واكتب ابن عبد الله. قال: لا. قال امحو. قال: لا. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فمحاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. واستدل البعض بأنه هنا كان قد تعلم الكتابة، وهذا باطل، وإنما الذين لا يقرؤون ولا يكتبون يعرفون بعض الأشياء، يعرف اسمه مثلا، ما يقول لك اسمه وهكذا شاهد، فكانوا في غير، فكتب ثم اعترض عمر رضي الله عنه على ايش شرط ان من اسلم وذهب الى ديار الاسلام نرده مره اخرى لاهل الكفر ونسلم عليهم. كيف هذا؟ كيف نقبل هذا الكلام؟ في اثناء الحوار اتى ابو جندل. ابو جندل هذا ابن سهيل بن عمرو ابن المندوب ابن صاحب المفاوضات، جاء مسلما في اثناء التفاوض، وابوه سهيل بن عمرو مقيده بالسلاسل، فاتى في سلاسله ويقول قد اسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سهيل اتركه لي. قال لا، اتفقنا الان انه من اتى اليكم مسلما ردتم اليه. قال استثني هذا اتركه لي. قال لا. واحب النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدا من المسلمين يعني فعل شيئا، لكن عمر بن الخطاب يقول يوم ابي جندل، فسمى هذا اليوم يوم ايش؟ وسلم ابو جندل، النبي صلى الله عليه وسلم سلمه وهو مسلم، سلمه للكفار ففر من الكافرين واتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك مسعر حرب. فانطلق ابو جندل ومعه اخرون، اقاموا على ساحل البحر، شكلوا مجموعه كانت تقطع الطريق على مكه. فقال ارسل الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم من اتاك مسلما فابقه لا ترده الينا. الشاهد من هذا ان كان كثير من الصحابه غاضبون من هذا البند، وهو ان من مسلم كيف نرده وهو مسلم، كيف نخذل المسلم ونرده، فكانوا غاضبين. غضبهم راي لهم ام نص؟ راي يعني اخطا. كل من عارض اخطا، واكثر من عارض هو عمر اخطا، وظل تائبا بعد ذلك سنين طويله ويتصدق ونادم من نفسه، وانما هو كان يريد مصلحه المسلمين، يعني ما كان يريد العلو بهواه، وانما اخطا. اما الصديق فدائما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحيد عن ذلك ابدا. فهنا عمر رضي الله عنه يقول يعني يتكلم عن ابي جندل وغاضب من نفسه انه عارض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. من أخطأ في رأيه من الصحابة فلا تجعلوه سنة للأمة. يعني ما تقول مثلا كما عارض عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا كمان أعارض. خطأ، هذا خطأ، فالخطأ لا يتبع ولو كان من من أجلة الصحابة رضي الله عنهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني يعني تحملني، إن قوة أي سماء تظلني، ما أستحق أن أعيش على الأرض ولا أستظل بالسماء إذا إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فيرى أنه إذا أردت تتكلم في القرآن لابد أن تتكلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال بسندي عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، يعني إذا شيء ما يعلمه ما يتكلم فيه أبدا، يهاب رضي الله عنه. ولم يكن بعد أبي بكر أهيب أو أهيب لما لا يعلم من عمر، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. يعني أبو بكر الصديق لا يمنع الاجتهاد، ولكن يمنع إيش؟ يمنع أن تبدأ الكلام بالرأي. فإذا أردت تتكلم الأول ابحث في القرآن، ثانيا ابحث في السنة، لما لا تجد هنا يأتي رأيك، لكن تبدأ برأيك لا. الصديق ليس ضد الرأي، ليس ضد الاجتهاد، وإنما ضد تقديم الرأي على النظر في الأدلة، فيرى النظر في الأدلة أولا، فإن لم يوجد في الأدلة اجتهد، لأن كلهم مجتهدون هؤلاء، والاجتهاد هو المرتبة الكام في أصول في أدلة الأحكام. أول دليل القرآن، ثانيا السنة، الثالث الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، اجتهاد متفق عليه بين الصحابة وهو الإجماع، واجتهاد هو القياس. فإذا عندنا كتاب السنة الإجماع القياس والإجماع والقياس الاثنين في الاجتهاد. وثم يضم الاستحسان على طول مباشرة. الخامس هو الاستحسان، والاستحسان عكس القياس، وكثيرون رفضوه على رأسهم الشافعي رحمه الله، وكثيرون قبلوه في أصول الأحكام في أدلة الأحكام. ثم الاستصحاب، ثم قول الصحابي، ثم العرف وغيره. فأبو بكر الصديق يرى، ها ماذا يرى الصديق؟ أما أن تقول الصديق لا يرى أبدا القول بالرأي في القرآن والسنة، نقول لا، هو يرى تقديم الأدلة، فإن لم يوجد فالإنسان يقول بالرأي ثم يقيد ذلك بأنه إن كان صوابا فمن الله، يعني من توفيق الله، وإن كان خطأ فمني، من القائل فمني. ولذا بعضهم يقول فمني ومن الشيطان، والله منه، والله ورسوله منه بريئا. طيب، قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. والمسح على الخفين من مسائل العقيدة ثم من مسائل الفقه. المسح على الخفين من مسائل العقيدة ثم هو من مسائل الفقه، بل هو من أبواب الفقه، من أبوابه باب المسح على الخفين معروف، لكنه أصلا مسألة عقيدية لأن الشيعة أنكروه، فصار من مسائل العقيدة. الشيعة ينكرونه، فإذا صليت في الخفين صلاتك إيش عند الشيعة؟ باطلة. وإن صليت في غير الخفين صلاتك إيش؟ باطلة برضه، لأنك لازم تصلي على تربة الحسيني، فإذا صليت هنا يبقى صلاتك بطلة. صليت في أي مسجد ليس فيه التربة الصلاة بطلة، الصلاة باطل عنده. فنرى المسح على الخفين، نرى يعني هنا عقيدة، لأن الكتاب كتاب عقيدة، العقيدة الطحاوية، في السفر والحضر كما جاء في الأثر، في 40 حديث في المسح على الخفين، لكن الشيعة ينكرون كل هذا ينكرون، ويعتبرون مسائل المسح على الخفين من العقيدة. فمن رؤي يمسح على خفيه فقد كفر، تمام، فقد كفر. والمسح على الخفين من المتواتر، والمتواتر تكذيب المتواتر كفر بشرطين، أن يكون ثبوت التواتر والعلم بحكم من كذب التواتر. تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، بالغسل في حالة عدم ولبس في الخفين. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. هم يستدلون بالآية إن ليس فيها المسح على الخفين، لأن الآية فعلا في ظاهرها ليس فيها مسح على الخفين. قال آية 3 من سورة المائدة، آية 6 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء، ما فيش فيه أي حاجة اسمها مسح على الخفين. فالشيعة يستدلون بهذه الآية على تحريم وكفر من مسح على الخفين، ولكن يرد عليهم بأن الذين نقلوا هذه الآية هم أنفسهم نقلوا المسح على الخفين النبي صلى الله عليه وسلم ومسحوا على خفافهم، زائد أن الآية تشير إلى المسح على الخفين، لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وجوهكم وأيديكم مفعول به منصوب، إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هذا هنا مجرور بالباء، تمام، وأرجلكم وأرجلكم. فمن قرأ وأرجلكم يبقى المسح، ومن قرأ وأرجلكم يبقى الغسل، صح ولا لا؟ لأن لو هي وأرجلكم تكون معطوفة على الوجه والأيدي، والوجه والأيدي الغسل، وإذا كانت مجرورة يبقى معطوفة على رؤوسكم، يبقى حقها إيش؟ المسح، المسح. وقراءة وأرجلكم صحيح، صحيح أيضا. فبالتالي إذن هذه الآية تشير إلى جواز المسح على الخفين. قال فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، في الجاهلية ما كان في شيء اسمه مسح الخفين. هو في شعائر من شعائر الجاهلية تتعلق بالدين، يفعلون أشياء من الدين وهم كفار، فهم يحجون يطوفون يسعون يعتمرون ينذرون يذبحون، ولكن كله مبني على الكفر عندهم. فهم يطوفون بين الصفا والمروة ويحجون ويعتمرون ولكن هذه وينزلون ويذبحون ولكن يشركون بالله عز وجل. ففي الجاهلية ما كان عندهم المسح على الخفين، إذا مسح الخفين خاصية لهذه الأمة كالتيمم، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده أو ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه غسل الرجلين من غير وجه في كتب الصحيح، وكان يقول ويل للأعقاب من النار، مع أنه كان أيضا منقول عنه المسح على الخفين بدليل جرير ابن عبد الله البجلي وقد أسلم بعد المائدة، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على خفيه، ومتفق عليه. إذن ثبت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كون الشيعة يكفرون من مسح دخلت هذه المسألة من مسائل الفقه إلى مسائل العقيدة. إذا لا ندخل المسح الخفين في العقيدة إلا في معارضة الشيعة، أما إذا أتكلم عن الأشاعرة والمعتزلة وغيره لا مدخل لمسألة المسح على الخفين، لا مدخل. طيب نكتفي بهذا القدر المرة القادمة. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، ماضيان يعني جائزان مستمران مع أولي الأمر من المسلمين مع الحكام، وهنا أولي الأمر ليست فيها العلماء وإنما فيها الحكام، وأحيانا أولي الأمر تقتصر على العلماء وأحيانا أولي الأمر تقتصر على الحكام وأحيانا تشمل العلماء والأمراء. فلما يقول الله عز وجل، طيب ما أطيعوا الله أطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم تشمل العلماء والأمراء الاثنين، ما بتكلم على التخصيص، على التخصيص، هي دي. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا معناه العلماء فقط لا يدخل فيها الحكام نهائي، تمام كده. وأما أن نجاهد مع أولي الأمر يعني مع الحكام فقط. ففي مسائل العلم نرد إلى أولي الأمر يعني العلماء، وفي مسائل الطاعة وتنظيم الدول أولي الأمر يكون الحكام، في المطلق يكون أولي الأمر هم العلماء والأمراء. وإحنا قلنا إن في مصر بالنسبة لتوجيه مسائل الدولة هذه خاصة بأهل الشوكة فقط، أهل القوة فقط، هم أولي الأمر فقط. فأولي الأمر في مصر هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم دول أولي الأمر، يمثلهم الرئيس السيسي، تمام. إنما في مسائل الإشكالات والمشاكل العلمية يرد الأمر إلى الأمر يعني إيش العلماء.